ولمستي لا تزيل الدقاق. حسن عظيم أقمت بنا تراقد نحوك كل الدموع لتأخذ قيدا من البركات وبعد رحيلك صرت شفيعا لحسن عظيم أقمت بنا